الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في بداية حلقتنا هذه تحت عنوان الارتباط بين علم البيان وعلم المعاني، فنقول على الأديب عند استخدامه لطرق التعبير المختلفة التي أتاحها له علم البيان أن يراعي الدقة في اختيار تلك الصور للتعبير عن غرضه، بحيث يكون للأسلوب الذي اختاره مزيد اختصاص بالغرض المتحدث عنه، ليكون أكثر ملائمة لمقام الكلام، بحيث يتحقق لكلامه صفة الوضوح في الدلالة التي هي وظيفة علم البيان، وصفة المطابقة التي هي وظيفة علم المعاني. وإذا خاطب الأديب العامة بالاستعارات الدقيقة أو بالكيانات ذات اللوازم البعيدة فقد أخطأ في التعبير، وكذلك إذا خاطب الأديب العالم بأسرار اللغة وخصائص الأساليب بالتشبيهات القريبة المبتذلة فقد أخطأ في التعبير أيضا، لأنه في الحالتين قد تجاوز حدود البلاغة لعدم مراعاته لمقتضى الحال، كما ينبغي مراعاة شروط الفصاحة وصحة التراكيب حتى لا يكون الكلام معيبا. ثم ننتقل بك الآن عزيزي المستمع إلى بوابة المعاني، ومعنا لك عزيزي المستمع بعض الكلمات، منها الفعل باخ، وهو كلمة فصيحة، وهو فعل ماض مضارعه يبوخ، ومصدره بؤوخ وبوخان. وعندما نقول باخ اللحم أي تغير وفسد، وباخ الحر أي هدأ وفتر. ومعنا أيضا أيها المستمع الكريم الفعل بهدل، وهو فعل ماض مضارعه يبهدل، والمصدر بهدله. ونقول بهدل الرجل في مشيته أي أسرع، وبهدل الرجل خصمه أي أهانه وأظهر سخفه وتفاهته. إلى الفقرة الحوارية، حيث نضيف فيها معلم اللغة العربية الأستاذ محمد سلامة الغباشي، ونبحر معه في بعض أسرار اللغة العربية، فماذا في جعبته من أسرار؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخرج لنا الجعبة وقل لنا ما فيها. بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بحمد الله عز وجل بهذه الأبيات الجميلات بعنوان العفو مأمول لكعب ابن زهير ابن أبي سلمة، التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبذة متصرة عن كعب، وهو كان شاعرا فحلا من فحول شعراء المخضرمين، أي الذين عاصروا الجاهلية وعصر صدر الإسلام، فكان من كبراء الشعراء الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم أخوه بجيرا ذهب وأنشد قصيدته اللامية المعروفة بانت سعاد التي هجى فيها رسول الله. فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وعاد إلى رشده مرة أخرى، أنشد قصيدة جميلة بعنوان العفو مأمول، يتمنى فيها ويرجو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنه. فماذا قال في هذه القصيدة التي اخترتها لنا على شاطئ اللغة؟ قال: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تؤاخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في هذه الأبيات نستخرج بعض الكنوز اللغوية الجميلة من المعاني والصور والتشبيهات. بداية أختار بعض الألفاظ التي ذكرها هذا الشاعر عندما يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني. لفظ أنبئت ما معناها؟ كلمة أنبئت معناها بلغت وعرفت وعلمت، وهو فعل مبني للمجهول للعلم بالفاعل، ومضادها جهلت. جميل. هنا أيضا يقول: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. كلمة مهلا في بداية هذا البيت، مهلا في بداية هذا البيت هنا يقصد بها الشعر رفقا، وهو أسلوب إنشائي للأمر. نوعه أمر وغرضه الاستعطاف، أي مهلا أي رفقا يا رسول الله، ومضادها عجل. والظاهر من الأبيات التي سوف تأتي أمامنا أن هذا الرجل يعني يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقول العرب، فهو أنشط بعض الأبيات فيها استرقاق لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيظهر لنا. نعم. وعندما يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، هنا يقول إن الرسول ثم يقول لنور، يعني هذا التوكيد بإن واللام بماذا يفيد؟ هنا الأساليب كثيرة ومتعددة، يعني هذا أسلوب بلاغي؟ هذا أسلوب بلاغي من أساليب العرب، وهنا الأساليب التوكيدية متعددة. قد يأتي الشاعر يؤكد هذه الأبيات بإن المؤكدة ويؤكدها بإنما على تجميعها إن وما، وقد يؤكدها بقد، وقد يؤكدها بلام القسم الموطدة للقسم، وقد يؤكد بإن واللام كما في هذه الأبيات: إن الرسول لنور. أحب هذا الرجل أن يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور أضاء الكون واستضاءت به العرب كلها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول مهند من سيوف الله مسلول، يعني هو ليس يعني أي سيف، ولكنه سيف لله عز وجل. فما معنى يعني هنا يذكر مهند من سيوف؟ لماذا لم يقل سيف من سيوف؟ كلمة مهند أطلقت على العامة، فهي كلمة معناها الحديد المطبوع طبعا، أي أنها أو أنه من الحديد الهندي، وهو من أجود أنواع الحديد، وكان يصنع منه فعلا السيوف، وكانت تستعمله العرب قديما في صنع أسيافها وسيوفها للحروب، حتى أنه يذكر كان الفارس تتكسر في يده بضعة سيوف وهو يحارب، ولذلك بدأوا يستعملون سيوف الهند ويقولون أطلقوا عليه كما يقال لفظ مهند نسبة إلى الهند. وكلمة مسلول ما معناها؟ كلمة مسلول معناها مخرج من غمده، والغمد هو غطاء السيف، ويقال غمد الشيء أي غطاه، وغمد السيف أي غطاؤه أي جرابه الذي يغطى فيه. نعم. ونحن نعرف في تاريخنا الإسلامي عندما يعني أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد سيفه وسماه سيف الله المسلول، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، أي أنه سيف مرفوع رفعا دائما لا ينقطع على أعداء الله في الحروب والقتال. وفي الختام نردد مع أمير الشعراء أحمد شوقي هذا البيت الشعري: ليس للذل حيلة في نفوس، يستوي الموت عندها والبقاء. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.